يقول أخطأت خطأ كبيرا وهو أن أبي وأمي رشح لي ابنة خالتي للخطوبة وتم ذلك وقبلتها وقبلتني حيث تم هذا برضاها مع العلم أني أعمل في شرم الشيخ وسافرت ونزلت أجازة فتعدد ذلك مرة أخرى برضاها أيضا بل هي السبب وصدق الله في قوله إن كيدهن عظيم وتم فسخ الخطبة بعد حدوث خلاف بيني وبينها بسبب والدتها والآن أحس أن ربي غير راض عني فماذا أفعل دلني على الصواب مع العلم أني خائف وأحس أني إذا ارتبطت بفتاة أخرى فلن أنسى ذلك هل أرجع إليها وأبدأ معها صفحة جديدة أم أنسى هذا الموضوع فماذا أفعل مع العلم أني عندي 24 سنة وهي تصغرني 4 سنوات وأخاف أيضا ألا توافق أمها ثانيا دلني ماذا أفعل حيث أن ذلك لن أستطيع أن أبوح به لأحد. من دلائل الخير في المرء أن يعترف بخطئه وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد أن يدرك خطأه ويسعى لإصلاح ما أفسد لكن هل الخطأ الكبير هو مجرد يعني أنا قرأت في السؤال وقبلتها وقبلتني لكن الظاهر قبلتها وقبلتني هل هذا هو الخطأ الكبير الذي يشير إليه السائل أم أنه وقع فيما هو أكبر من معاشرتها كمعاشرة الرجل لزوجته فإذا كان مجرد قبلة فهذا من اللمم الذي يغفره الله عز وجل وقد ثبت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له أنه لقي امرأة فأتى منها ما يأتي الرجل من زوجته إلا أنه لم يطأها فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نزل عليه الوحي فقال أشهدت معنا العشاء قال أجل قال فإن الله تبارك وتعالى يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة قال بل للناس عامة فإذا كان هذا هو الخطأ الذي تصورته كبيرا فحسن أن تراه كبيرا ولكنه في ميزان الله عز وجل من الصغائر التي تجبها التوبة وتكفرها الصلاة خاصة والأعمال الصالحة عامة أما إذا كنت وصلت إلى المرحلة التي أشرت إليها وهي مسألة الوط فأنصح بأن تستر عليها وتعود إليها أي تحاول أن تصل من قطع ولو اضطررت إلى ذكر ذلك لخالتك حتى لا تقف حجر عثرة في طريق رجوعك إلى ابنة خالتك لتصلح ما أفسدت من جهة سواء كان برضاها أو بغير رضاها لكن المهم أنك فعلت ما فعلت هذا كلامي كله إذا كان الخطأ هو الوط أما ما دونه فالأمر فيه هين والمسألة راجعة إليك ترجع أو لا ترجع إنما أنا أتكلم الآن على إذا كان بالفعل هناك معاشرة الأزواج فعندئذ الأولى من باب الستر عليها والمحافظة على صلة الرحم أن ترجع إليها وتجتهد في إعادة المياه إلى مجاريها فهذا أولى لك ولها والله تبارك وتعالى يوفقنا وإياك لما فيه رضاه وأقول لك بالنسبة لمسألة العمل في شرم الشيخ يعني احذر أن تؤتى بسبب الكسب الحرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، قال مسلمة فأنى يستجاب لذلك. فمسألة العمل في شرم الشيخ إذا تعلق العمل بشيء ممنوع فلا يجوز، لا في شرم الشيخ ولا في غيرها، لكن في شرم الشيخ أبواب الكسب المحرم أكثر كما هو معلوم لا يخفى، وكذلك الفتنة أكثر بسبب وجود السائحات العاريات ونحو ذلك. فيعني أرجو أن تكون توبتك كاملة وتامة من كل مخالفة، فإذا كنت تكتسب من طريق حرام فأترك هذا لله وسيعوضك الله عز وجل خيرا منه. وكذلك إذا كان المكان الذي تقيم فيه تخشى على نفسك منه الفتنة لوجود النساء ونحو ذلك فاتركه أيضا لله عز وجل، فمن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. أما بالنسبة لعلاقتك بابنة خالتك ما دون الوطء فالأمر فيه هين ولك الحرية الكاملة في الرجوع أو عدم، أما بالنسبة للوطء فالأظهر أنك ترجع لتصلح ما أفسدت ولتعيد العلاقات الأسرية إلى وضعها الطبيعي، والله أعلم. الله أعلم.